والحديث حديث ثابت محتج به، وإن كان السند فيه ضعف لأن في إسناد هذا الحديث داود بن جميل وكثير بن قيس وهما ضعيفان، لكن الحديث صحيح لما له من شواهد ولما له من متابعات تدل على صحته وأنه محتج به. وحوى هذا الحديث فضائل عظيمة لطالب العلم عندما يسلك هذا السبيل، سبيل طلب العلم. وكان لرواية الصحابي الجليل لهذا الحديث قصة ومناسبة، وهي أن رجل قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، من المدينة إلى دمشق، واستحضر في ذهنك أن الرحلة من المدينة إلى دمشق في ذلك الوقت ليست كالرحلة في وقتنا هذا، ففي وقتنا هذا تقطع هذه المسافة بالطائرة في ساعة أو ساعتين بالكثير، وبالسيارة في حدود 10 ساعات، أما في ذلك الوقت فهو يحتاج إلى شهر كامل سفرا حتى يصل إلى دمشق. فرحل تلك المدة الطويلة وما في السفر من عناء ومشقة وتعب ليلقى هذا الصحابي الجليل يتعلم عليه العلم ويأخذ عنه. فسأله أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي؟ لأي شيء جئت من المدينة؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ يعني مالك عمل آخر، حاجة أخرى، شغلة أخرى؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. فانظر الهمة العالية الكبيرة والحرص القائم في قلوبهم على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الواحد منهم يرحل لأجل حديث واحد، ويرى أنه فاز بغنيمة عظيمة عندما يحصل حديثا في رحلته أو حديثين. فهذا يدل على علو الهمة وكبر الرغبة في العلم وتحصيله. قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. فهذه 5 فضائل، 5 جمل، في كل جملة فضيلة في طلب العلم. والحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه الرسالة شرح هذه الجمل جملة جملة، وقف مع كل جملة وفصل فيها تفصيلا نافعا للغاية، لكنه بدأ بالرحلة لطلب العلم وفضلها وهمة السلف العالية في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هو الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام عنده لما وصل إلى المدينة، وخصه بالنزول عليه في بني النجار، كما يعلم ذلك في السيرة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. والصحابي الذي رحل إليه أبو أيوب رضي الله عنه هو عقبة ابن عامر رضي الله عنه، فقد جاء في المسند للحميدي وفي بعض المصادر أن أبا أيوب خرج إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة، فقدم عليه وسأل عن منزله وتعانق، ثم حدثه بالحديث وهو حديث من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستره الله يوم القيامة، فرحل من أجل هذا الحديث الواحد، من أجل هذا الحديث الواحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك فعل جابر بن عبد الله الأنصاري مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى، وكان أحدهم جابر رضي الله عنه رحل مع كثرة ما روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل في مسيرة شهر من أجل حديث واحد، ورحلته كانت إلى عبد الله بن أنيس الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، فرحل إليه لأنه بلغه أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه، فأتاه إلى داره بعد أن رحل إليه شهرا كاملا وعانقه، اعتنق عند داره وقال: جئت من أجل حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع حديث واحد، ورحل شهرا كاملا من أجله. والحديث في الأدب المفرد للبخاري وفي مصادر عديدة، وحديث ثابت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد، أو قال: الناس حفاة عراة غرلا، فغرلا بهما، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. وجاء في بعض الروايات أنه قال: حتى اللطمة. قالوا: قلنا يا رسول الله كيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات، يعني يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم فطرح في النار، نسأل الله عز وجل العافية. نعم. وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده. ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة موسى عليه السلام وارتحاله مع فتاه، فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى عليه السلام، حيث كان الله قد كلمه وأعطاه قد كمله وأعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء. ومع هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، ثم سار هو وفتاه إليه كما قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني سنين عديدة. ثم أخبر أنه لما لقيه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء. وكان من أمرهما، كأنه ساقط عندكم، ساقط غير موجود. عندكم السقط؟ نعم، عندي نسخة ثانية. عندي نسخة الكترونية. وكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه، ومن حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر مخرج في الصحيحين وهو مشهور. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه، ببرك الغماد لا رحلت إليه، وبرك الغماد أقصى اليمن. وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة، ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها. ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يمين حلفها. ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس. هذا الرجل الذي خرج من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يمين حلفها، فرحل إلى أبي الدرداء يستفتيه عن هذه اليمين، وذلك أن أم ذلك الرجل أمرته أن يفارق زوجته فرحل إلى أبي الدرداء يسأله في ذلك، فقال له أبو الدرداء: ما أنا بالذي آمرك أن تطلق، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فضع ذلك الباب أو احفظه، فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال: فرجع الرجل وقد فارقها، نعم. ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس بمكة يسأله عن تفسير آية. ورحل الحسن إلى الكوفة، هذا في الصحيحين، كان سأله عن تفسير قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم. ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله كعب بن عجرة يسأله عن قصته في فدية الأذى. نعم، كعب بن عجرة هو الذي نزلت فيه الآية الكريمة في سورة الحج: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي تسمى فدية الأذى. فرحل الحسن إلى الكوفة إلى هذا الصحابي يسأله عن قصته في فدية الأذى والتي نزل بسببها تلك الآية. نعم. واستقصاء هذا الباب يطول، اكتفى بهذا القدر، يعني ذكر أمثلة جميلة وعديدة وأشار إلى أن استقصاء هذا الباب يطول، ومن أراد المزيد فليقرأ في هذا الباب كتابا للخطيب البغدادي رحمه الله سماه الرحلة في طلب الحديث، الحديث. وما ذكره المصنف هنا وغيره كثير جمعه الخطيب رحمه الله في الكتاب المشار إليه. نعم. وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده فقيل له إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه. نعم، قيل له إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه، والقرب هنا معنوي، يعني المسافة الطويلة تقصر لمن كانت عنده همة، لمن كانت عنده همة عالية. ومرت معنا نماذج من همم السلف العالية في طلب العلم والرحلة في طلبه. نعم. وفي هذا إشارة إلى أن من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنياه، إذا حدثت له حادثة في دينه لا يجد من يسأله عنها إلا في بلد بعيد، فإنه لا يتأخر عن السفر إليه ليستبرئ لدينه، كما أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه. نعم، يعني كثير من الناس إذا عرضت له حاجة دنيوية وأدرك أن مثلا خبيرا بهذا الأمر في بلد ما يرحل إليه حتى يأخذ عنه تلك الحاجة بشكل دقيق. وأمر الدين أعظم وشأنه أرفع. نعم. وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، أبو الدرداء في الحديث الذي صنف ابن رجب هذه الرسالة في شرحه بشر هذا الذي قدم إليه بهذا الحديث، ولهذا يعني هذا الحديث يبشر به طلاب العلم، ومن بدأ في طلب العلم يبشر بهذا الحديث، يقال له هنيئا لك هذا السبيل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويورد له هذا الحديث. بل على مر التاريخ خلق من الناس سمعوا هذا الحديث فحرك فيهم الهمة في طلبه، مجرد سمعه وتأمل في هذه المعاني والفضائل الجليلة التي اشتمل عليها الحديث فتحركت في قلبه همة عالية، وكيف لا وقد حوى فضائل عظيمة جدا جعلت لمن سلك هذا السبيل. نعم. وقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم فأسمعهم ابنه كلاما فقال الحسن مهلا يا بني، ثم تلا هذه الآية. نعم، يعني قد يكون ابنه انزعج من تزاحمهم عند البيت وحرصهم على ملاقاة الحسن والأخذ عنه، فربما أنه أسمعهم يعني كلاما يعني لا لا لا يناسب في حقهم أو في مقامهم، فقال له مهلا يا بني ثم تلا هذه الآية وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فمن رحل واغترب عن بلده ومنيته وبغيته العلم وهمته حق من حقوقه أن يقابل برحابة الصدر والبشاشة والترحيب والشد على يده في هذا الطريق المبارك الذي بدأ يخطو سبيله. نعم. وفي كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين. وجازر بن حبيش والمتفقهين في الدين خيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين خيرا، وخيرا هذه يدخل تحتها كل معاني اللطف والرفق والترحيب والبشاشة وحسن المعاملة والشد على أيديهم ونحو ذلك من معاني الخير. نعم. وجاء زير بن حبيش إلى صفوان بن عسال في طلب العلم، قال له: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وبرواية أنه روى له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وازدحم الناس، يعني انظر الآن، هذه فضيلة واحدة في الحديث حركت زر بن حبيش، فضيلة واحدة. الحديث في خمس فضائل لكن فضيلة واحدة، قال: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلما سمع هذه الفضيلة التي ينالها طالب العلم تحركت في نفسه الذهاب إلى أهل العلم وطلب العلم عليهم والأخذ عنهم. وطالب العلم وهو يمشي في طلب العلم ويسلك سبيله لا يرى الملائكة وهي تضع أجنحتها له، وإذا جلس في مجلس العلم لا يرى الملائكة وهي تحف المجلس بأجنحتها رضا بما يصنع، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو إن كان لا يرى ذلك فهو منه على يقين، لأن هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهو على ذلك من ذلك على يقين، لأن هذا كلام الصادق المصدوق. وهو إن كان لا يراهم هو موقن بذلك، أن تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضعها تفرشها لطالب العلم رضا بما يصنع، وتحف في مجلس العلم بأجنحتها. وإذا جاءت الملائكة إن لله ملائكة فضلا يبتغون مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلس علم قالوا: هلموا إلى حاجتكم، يعني بغيتهم هذه المجالس، يفرحون بها ويحفون أهل تلك المجالس بأجنحتهم. فالحاصل، وإن كان طالب العلم لا يرى شيئا من ذلك لكنه متيقن من هذا الأمر، لأن الذي أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ومن أعظم صفات المؤمنين ما ذكره الله في أول سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. نعم. وازدحم الناس مرة على باب ابن المبارك فقال: حق لهم من ولاية سرور الأبد، يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم المقيم. حق لهم من ولاية سرور الأبد. نعم. يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم المقيم. ولهذا تأسف معاذ بن جبل عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر، فقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ما بكى على شيء من أمور الدنيا، ما بكى على شيء من أمور دنيا، وإنما بكى عند موته على اللذة التي كان يجدها والفائدة العظيمة التي كان يحصلها في مجالس العلم وقيام الليل، فهذا الذي كان يبكي على فقده عند موته. وهذا يدل على أن مجالس العلم لها لذة ولها مكانة في قلوب طلاب العلم، ولها ذوق وطعم وحلاوة يجدونها. نعم. وينبغي للعالم أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل، كما قال الحسن لأصحابه وقد دخلوا عليه: مرحبا بكم وأهلا، حياكم الله بالسلام، وأدخلنا وإياكم دار السلام، هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم، لا يكونن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن، فإنه من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورايحا لم يضع الله. فإنه من رأى محمدا صلى من الله من لم يرى محمدا. نعم. فإنه من لم يرى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. الوحى النجا علامة عرجون، أبيتم وربي الكعبة كأنكم والأمر معا. ولنشرع الآن في شرح حديث هذا الأثر. فيه كما قال ابن رجب رحمه الله فيها أمران: الترحيب بطالب العلم ونصحه وحثه على العمل بالعلم، فيرحب به، يرحب به، يلاقى بالترحاب وحسن التحية والبشاشة وطلاقة الوجه، يرحب به، ويوصى في الوقت نفسه بالعمل بهذا العلم، وأن مقصود العلم العمل، مثل ما قال علي رضي الله عنه: مقصود العلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل ما يبقى. ولهذا ينبغي أن ينبه طالب العلم في طلبه للعلم أن المقصود على في الطلب واستماع العلم وحضور مجالسه وقراءة كتب العلم، المقصود منه هو أن يعمل بهذا العلم، أن يعمل بهذا العلم وأن يكون من أهله، ولا يكون من أهله إلا بالعمل به. نعم. ولنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وفي رواية أخرى: سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحديث. نعم، يعني الآن هذه الجملة الأولى من الحديث، الجملة الأولى، وهي تعد الفضيلة الأولى من فضائل طلب العلم: أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويشهد لهذه الفضيلة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والجنة يكون دخولها بالعمل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون. والعمل لا سبيل إليه إلا بالعلم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولهذا يتأكد الأمر الذي مر معنا، أو الوصية القريبة التي مرت معنا أكد عليها ابن رجب، وهي أن طالب العلم ينبغي أن يوصى بالعمل. فإذا سلك طالب العلم سبيل العلم وهمته متجهة للعمل بما يتعلم، صار هذا طريقا مسهلا ميسرا إلى جنات النعيم، جعلنا الله عز وجل أجمعين من أهلها الفائزين بها. سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. وأما قوله نعم، يعني هو يشمل هذا وهذا، يشمل هذا هذا وهذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يشمل المشي في والسير في طلب العلم، ويشمل الجلوس في مجالس العلم، ويشمل السماع للعلم الذي يلقى، حسن الاستماع له، ويشمل تقييد العلم بالكتابة، ويشمل الجلوس لحفظ العلم وتكراره حتى يثبت ويكون راسخا. كل هذا من سلوك طلب العلم، والحديث يشمل ذلك كله، يشمل ذلك كله. فمن سلك طريقا يطلب فيه علما بالمشي والجلوس والسماع والكتابة والحفظ والمذاكرة وغير ذلك، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. وأما قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإنه يحتمل أمورا، منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة، وهذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال طائفة من السلف في هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه، ومنها أن ييسر الله. الآن انتبه إلى فائدة مهمة يعني ينبه عليها الحافظ بن رجب، مستفادة من قوله سهل الله له به طريقا للجنة. هنا ينبه على فائدة عظيمة، وهي أن طالب العلم إذا سلك طريق العلم سيحظى في سلوكه لطلب العلم أنواع من التسهيلات، أنواع من التسهيلات كلها تدخل تحت قوله سهل الله له. فمن هذه التسهيلات أولا أن يسهل له الطلب نفسه، أن يسهل له الطلب نفسه، فيجد نفسه التي أقبلت على العلم سهل عليه حفظه، سهل عليه سماعه، سهل عليه الصبر على تلقيه، سهل عليه فهمه، فيجد أن الله سبحانه وتعالى ييسر له أنواع من التسهيلات، كما قال الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال طائفة من المفسرين أخذا من هذه الآية هل من طالب علم فيعان عليه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، هذا معنى الآية، اطلب العلم والله يعينك وييسر لك هذا السبيل. هذا النوع الأول. الثاني ومنها أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. هذا التسهيل الثاني الذي ينال طالب العلم أن يسهل له العمل، أن يسهل له العمل وتنشرح صدره للعمل ويقبل على العمل، فهذا أيضا من التيسير الذي والتسهيل الذي يناله طالب العلم. نعم. ومنها أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخر ينتفع بها فيكون طريقا موصلا إلى الجنة، وهذا كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما يقال ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وإلى هذا إشارة بقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة توجب له أعمالا صالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة. ومنها أن هذا الآن أيضا نوع آخر من التسهيل لطالب العلم، من التسهيل لطالب العلم أن ييسر الله لطالب العلم الذي يطلب العلم للعمل به علوما أخرى، علوما أخرى، فيفتح له أبواب من العلم ويسهل له مجالس من العلم ينشرح صدره لها، فإذا كان يتعلم وله همة بالعمل تنفتح له أبواب، ولا يزال هكذا تنفتح له أبواب من العلم يدخل فيها في العلم شيئا فشيئا خطوة خطوة حتى يتسع علمه بإذن الله عز وجل. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا كما يقال ثواب الحسنة الحسنة بعدها. أيضا مثل هذا تعبير بعض أهل العلم أن الحسنة تنادي أختها، أن الحسنة تنادي أختها، وأيضا يستدل لهذا بالآيات التي ذكر ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأيضا مثل هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. والإمام بن سعدي له كلام جميل يراجع في تفسير هذه الآية، ذكر شيئا قريبا من هذا المعنى. نعم. ومنها أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة وسلوك الطريق الحسنى المفضي إلى الجنة، وهو الصراط وما بعده وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. هذا أيضا من التسهيل الذي ينال طالب العلم، أن ينال في الآخرة التسهيل لمجاوزة الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ويصل إلى الجنة بسلام، ويقال له طبتم فادخلوها خالدين. هذا كله من التسهيل الذي يناله طالب العلم. وسبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله عز وجل وطلب مرضاته أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها، فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة. ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أعسر الطرق وأشقها ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيضا مثلها قول الله سبحانه وتعالى في آخر الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن الأمور التي ينبه عليها في هذا المقام أن سبب التيسير للجنة والوصول إليها أن العلم هو نور لصاحبه يبصر من خلاله الطريق الذي يوصل إلى الجنة بسهولة ويسر. ومن سلك للجنة طريقا ليس قائما على العلم فهو طريق عسر، وفي الوقت نفسه لا يوصل إلى الجنة، والجنة إنما يوصل إليها بالعلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن عمله وسيره للجنة قائما على العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة فإن عمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا يعرف العمل أهو من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليس من أمره إلا بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. نعم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدات. أوشك أن تضل الهدات، الهدات الذين يدلون الناس في الليل، في خاصة في الزمان الأول، يعتمدون على النجم في سيرهم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، وهو الذي خلق النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم من فوائدها أنها علامات يهتدى بها، فلو طمست النجوم في الليل الدامس كيف يعرف الناس الطريق؟

فالعلم الصحيح وحسن التلقي له يثمر الخشية، يثمر الخشوع، يثمر الإخلاص، يثمر صلاح النية، لأنه لا يزال وهو يطلب العلم يقف على ما يسانده ويعينه على تحقيق هذه المقاصد والمطالب العظيمة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا إذا كان في خطواته في طلب العلم يسلك المسلك الصحيح الذي أوصى به السلف، وهو أن يتعلم ليعمل وليجاهد نفسه على العمل. أما إذا كان يتعلم ومن نيته فقط أن يقال عالم أو أن يستكثر من العلم أو أن يعرف بالعلم أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية فقد تحصل، وقد يقال له ذلك، قد يقال حافظ وقد يقال قارئ وقد يقال عالم، لكن هذا لا ينفعه يوم القيامة، لا ينفعه يوم القيامة، وإنما الذي ينفعه في تلك الدار الإخلاص والصدق مع الله ومجاهدة النفس على العمل بالعلم. وإلا فإن القرآن نفسه قد يكون حجة على صاحبه وحافظه، والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الآخر قال يرفع الله بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. نعم. وخرجه النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفي حديثه، فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير: فلقيت شداد بن أوس. السبب واضح، مثل ما قال الله: حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني أهملوها ولم يعملوا بها. نعم. قال جبير: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف فقال: صدق، أنا أخبرك بأول ذلك، يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعة. وخرج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم، فذكر الحديث وقال فيه: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها. هذا المقصد، هذا المقصد، يعني عنده عنده التوراة وعنده الإنجيل ولا يعمل بشيء من حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، لم يعملوا بها. نعم. نعم. ولم يذكر ما بعدها. ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب وهو الخشوع. نعم، ذهاب العلم بذهاب العمل، وأعظم ما يكون في باب العمل عمل القلب في الدرجة الأولى، عمل القلب الخشوع والإخلاص والخشية وغير ذلك من الأعمال القلبية. ومن المعلوم أن صلاح الباطن الذي هو القلب صلاح للظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. وكذا روي عن حذيفة: إن أول ما يرفع من العلم الخشوع، فإن العلم علمان كما قال الحسن: علم اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وروي عن الحسن مرسلا عن علم القلب، المراد به الخشوع، الخشية، الخوف، الرجاء، المحبة، الإخلاص. نعم. وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. لم يثبت مرفوعا، وإنما هو من كلام الحسن. نعم. عن ابن مسعود قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا كلام عظيم جدا للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، جدير بأن نتأمله. وفي صحيح مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يقول: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ أعطيكم إياها بعبارة واضحة: لا يجاوز مخارج الصوت، لا يجاوز مخارج الصوت، يعني يكون يعتني فقط بمخارج الصوت. عناية دقيقة يضبط المخارج، كل حرف يعطيه حقه من مخرجه بإخراج صحيح بطريقة صحيحة، لكن قلبه لا يفقه شيء، قلبه لا يفقه شيء، يعني كل عنايته كل همته متجهة إلى من الترق وما فوق، لأن مخارج الصوت أقصاها الحروف الإيش الجوفية هي أقصى عند الترقوة، فهو من الترقوة وما فوق، يعني معتني بالقرآن من الترقوة وما فوق، الحنجرة فما فوق معتني بذلك، وضابط ضابط للقرآن قراءة وترتيلا ضابط لهذا، لكن فقها وفهما وعملا لا ليس له حظ من ذلك. يقول إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب ورسخ فيه نفع. متى ينفع القرآن قارئة؟ إذا وقع في القلب ورسخ في القلب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك نعم ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. نعم. فالعلم النافع هو ما باشر القلب فوقر فيه معرفة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال يخاطب الصحابة يا قال تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وقراءتكم مع قراءتكم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز الحناجر، بمعنى أن القلب ليس له نصيب، الفقه الذي في القلب لا نصيب لهم منه، نصيب من القراءة والتلاوة فقط. نعم. فالعلم النافع هو مباشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع، وروي عنه صلى الله يعني عليه وسلم هو في نفسه نافع، هو علم نافع في نفسه، لكنه غير نافع أي لصاحبه، لأن صاحبه لم ينتفع به، لأن صاحبه لم ينتفع به. ولهذا من الدعاء اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. ف قد يكون العلم نفسه قد يكون في نفسه علما نافعا، لكن صاحبه غير منتفع به. فقول أعوذ بك من علم لا ينفع هذا يشمل التعوذ من أمرين، يشمل التعوذ من علم في نفسه غير نافع، ويشمل التعوذ من علم لا ينتفع به صاحبه، لا ينتفع به صاحبه. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا. وفي حديث آخر قال سألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، يعني الذي في اللسان فقط هذا حجة الله على بني آدم، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث هو في صحيح مسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، ومعنى حجة لك أي إن عملت به، وعليك إن لم تعمل به. ولا يكون المرء من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن، أما مجرد الحفظ له والإتقان لترتيله وتجويده وما إلى ذلك لا يكون بذلك من أهل القرآن. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، هكذا قال وأهله الذين يعملون به، فلا يكون المرء من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن، أما إذا حفظ القرآن ولم يعمل به لا يكون بذلك من أهله. نعم. فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه، فيبقى القرآن في المصاحف ولا من القرآن إلا رسمه، ولا يبقى من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. نعم، ولا يبقى من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، فيبقى القرآن في المصاحف، ثم يسري به في يسرى ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء. وهذا معنى قول السلف: منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم إليه يعود أي يسرى به في آخر الزمان، فيصبح الناس لا يجدون في المصاحف قرآنا. نعم. ومن هنا قسم من قسم من العلماء العلم إلى باطن وظاهر. فالباطن ما باشر القلوب فأثمر لها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق، والظاهر ما كان على اللسان فبه تقوم حجة الله على عباده. وكتب وهب بن منبه إلى مكتوب، مثل ما تقدم معنا في كلام الحسن، قال العلم علمان، قال رحمه الله العلم علم اللسان وعلم القلب. نعم. وكتب وهب بن منبه إلى مكحول: إنك امرؤ قد أصبت بما ظهر لك من علم الإسلام شرفا، فاطلب بما بطل من علم الإسلام محبة وزلفا. نعم، يعني أن تنال محبة الله والزلفة لديه والمنزلة العالية، اطلب ذلك، اتجه بهمتك إلى هذا الأمر. نعم. وفي رواية أخرى أنه كتب إليه: إنك قد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا، واعلم إن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فأشار يعني إذا اتجه إلى المنزلة التي عند الناس والمكانة والشهرة والصيت وإلى آخره ما يحصل الأخرى، لكن سبحان الله إذا اتجه للأخرى وهي المنزلة عند الله سبحانه وتعالى يحصل خير الدنيا والآخرة، يحصل خير الدنيا والآخرة، يحصل في الدنيا الذكر الحسن اجعل لي لسان صدق في الآخرين، ويحصل أيضا الرفعة والمنزلة العلية عند الله سبحانه وتعالى. فأشار وهب بعلم الظاهر إلى علم الفتاوى والأحكام والحلال والحرام والقصص والوعظ، وهو ما يظهر على اللسان، وهذا العلم يوجب لصاحبه محبة الناس له وتقدمه عندهم، فحذره من الوقوف عند ذلك والركون إليه والالتفات إلى تعظيم الناس ومحبتهم، فإن من وقف مع ذلك فقد انقطع عن الله وانحجب بنظره إلى الخلق عن الحق. وأشار بعلم الباطن إلى العلم الذي يباشر القلوب فيحدث لها الخشية والإجلال والتعظيم، وأمره أن يطلب بهذا المحبة من الله والقرب منه والزلفى لديه. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره، وهذا هو الذي أشير إليه فيما تقدم، إصلاح الباطن بالخشية بالخشوع بالمحبة بالإخلاص، طلب الزلفى عند الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني كلها تتعلق بالقلب وإصلاحه وإقامته على الطريق القوام السداد. نعم. وكان كثير من السلف كسفيان الثوري وغيره يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله وعالم بأمر الله، ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن، وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله أعد يقسمون العلماء ثلاثة أقسام. نعم يقسمون العلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله وعالم بأمر الله. نعم، عالم بالله عالم بأمر الله، هذا القسم الأول. نعم. ويشيرون بذلك إلى من جمع بين هذين العلمين المشار إليهما الظاهر والباطن، وهؤلاء أشرف العلماء وهم الممدوحون في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. وقال كثير من السلف: ليس العلم كثرة الرواية ولكن العلم الخشية، وقال بعضهم كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر. هذا القسم الثاني، لما يقسمونهم إلى ثلاثة أقسام، الأول عالم بالله عالم بأمر الله، الثاني عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله وليس لهم اتساع في العلم الظاهر. هذا قسم، يعني عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، يعني يخشون الله في قلب خشية لكن ليس عنده علم، والخشية التي بدون علم والخشوع الذي بدون علم قد يوقع الإنسان في ماذا؟ قد يوقعه في أعمال هي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا يعني بعض أهل البدع قد يخشعون خشوعا قلبيا ويبكون بكاء يعني صادقا، لكن على بدعة وعلى أعمال محدثة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله. أعد. ويقولون أيضا عالم بالله ليس بعالم بأمر الله. لا، عالم بأمر الله. ويقولون عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. هذا القسم الثالث، عالم بأمر الله ليس عالما بالله. نعم، عالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون الله. نعم. وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس يعني لهم عالم بالله، عالم بأمر الله يعني عالم بحدوده وشرعه وأحكامه، ولكن ليس عالم بالله، ليس في قلبه خوف أو خشية من الله أو نعم. وليس لهم خشية ولا خشوع. قال وهم أصحاب. وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن وليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف. وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر، وهؤلاء الذين وقفوا مع ظاهر العلم ولم يصل العلم النافع إلى قلوبهم ولا شموا له رائحة، غلبت عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عن الآخرة والتنافس في الدنيا ومحبة العلو فيها والتقدم بين أهلها، وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه فلا يحبونه إلى قلوبهم، وقد منعوا إحسان الظن بمن وصل العلم النافع إلى قلبه فلا إلى قلوبهم إلى قلوبهم فلا يحبونهم ولا يجالسونهم، وربما ذموهم وقالوا ليسوا بعلماء، وهذا من خداع الشيطان وغروره ليحرمهم الوصول إلى العلم النافع الذي مدحه الله ورسوله وسلف الأمة وأئمتها. ولهذا كان علماء الدنيا يبغضون علماء الآخرة ويسعون في أذاهم جهدهم، كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وذلك لأن علماء الآخرة خلفاء الرسل وعلماء السوء فيهم شبه من اليهود، وهم أعداء الرسل وقتلة الأنبياء ومن يأمر بالقسط من الناس، وهم أشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنين، ولشدة محبتهم للدنيا لا يعظمون علما ولا دينا، وإنما يعظمون المال والجاه والتقدم عند الملوك، كما قال بعض الوزراء للحجاج بن أرطأة إن لك دينا وإن لك فقها، فقال الحجاج أفلا تقول إن لك شرفا وإن لك قدرا؟ فقال الوزير والله إنك لتصغر ما عظم الله وتعظم ما صغر الله. وكثير ممن يدعي الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام، ويطعن في أهله ويقولون هم محجوبون وأصحاب قشور، وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء بها. وربما انحل بعضهم عن التكاليف وادعى أنها للعامة، وأما من وصل فلا حاجة له إليها وأنها حجاب له، وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من العارفين وصلوا ولكن إلى سقر. نعم، يعني هو يتحدث هنا عن أصحاب الطرق الضالة الذين يحقرون من شأن العلم وأحكام الشريعة والأوامر والنواهي والتفقه في دين الله، حتى إن بعضهم يعتقد أن طلب العلم الشرعي يقطع الطريق وأن التفقه في الدين يعيق السائر، هكذا يعتقدون، ويزعمون أن الوصول إنما هو بالعلم الباطن الذي يزعمون أنهم أهله وأربابه. ولهذا بعضهم يقول عن نفسه أنه وصل، ويقولون الواصل تنقطع عنه التكاليف، تنقطع عنه التكاليف، يعني لا يكون مأمورا لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة ولا غير ذلك من الأعمال، ويوصف عندهم بالواصل. الواصل يعني من تسقط عن التكاليف، ويستدلون على ذلك بنصوص أو بعض النصوص يحملونها على غير معناه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول حتى تصل إلى درجة الوصول بعد ذلك توقف عن العبادة، واليقين الموت، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاليقين هو الموت، يعني عبد الله إلى أن تموت، هذا معنى الآية، استمر على عبادة. هم يقولون اليقين الوصول إلى هذه الدرجة. فكان أهل العلم يقولون نعم وصل، على المعنى الذي يقول هؤلاء أن من وصل تنقطع عن التكاليف، يقول نعم وصل ولكن إلى سقر، يعني إلى النار، لأن ترك العمل وترك العبادة يفضي بصاحبه إلى النار. نعم. وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء، لم يزل يتلاعب بهم حتى أخرجهم عن الإسلام. ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكات النبوة ولا من الكتاب والسنة، وإنما يتلقى من الخواطر والإلهامات والكشوفات، فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها لم تأتي بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام الغيوب، وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالكلية، والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر، فضلوا وأضلوا. وهذا ضلال آخر عند هؤلاء أصحاب الطرق الضالة، يعني قللوا من شأن علوم الشريعة من جهة، وعظموا من شأن علم الباطن الذي يزعمون أنهم أربابه، وزعموا أن هذا العلم لا يتلقى من النصوص وإنما يتلقى من الإلهامات والكشوفات والخواطر والمنامات وأشياء من هذا القبيل. نعم. فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم. فظهر بهذا أن أكمل العلماء وأفضلهم العلماء بالله وبأمره الذين جمعوا بين العلمين وتلقوهما معا من الوحيين، علم الظاهر وعلم الباطن. نعم. أعني الكتاب والسنة، وعرضوا كلام الناس في العلمين معا على ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق قبلوه وما خالف ردوه. وهؤلاء خلاصة الخلق، وهم أفضل الناس بعد الرسل، وهم خلفاء الرسل حقا، وهؤلاء كثير في الصحابة كالخلفاء الأربعة ومعاذ وأبي الدرداء وسلمان وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وكذلك في من بعدهم كالحسن وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي ويحيى بن أبي كثير، وفي من بعدهم كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وقد سماهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلماء الربانيين، يشير إلى أنهم الربانيون الممدوحون في غير موضع من كتاب الله عز وجل، فقال: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاء، وهمج رعاء. ثم ذكر كلاما طويلا وصف فيه علماء السوء والعلماء الربانيين، وقد شرحناه في غير هذا الموضع. والمقصود هاهنا أن التماس العلم سبب موصل إلى الجنة. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. نعم، يعني مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام. وأخذا من هذا الحديث، تجد عدد من العلماء سموا كتبهم باسم فيه ارتباط بهذا المعنى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل رياض الصالحين، مثل الروضة الأنف، مثل الرياض الناظرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الروض المربع، كتب كثيرة بهذا الاسم لأن العلم روضة، روضة يجد فيها طالب العلم من أصناف الزهور والأشجار والثمار والقطوف الدانية والأكل اللذيذ والجناء الطيب، فلا يزال يتذوق من ذلك ثمرة تلو أخرى يجنيها من مجالس العلم وكتبه. نعم. وكان ابن مسعود إذا ذكر هذا الكلام يقول: أما إني لا أعني القصاص ولكن حلق الفقه. نعم، يعني أما إني لا أعني القصاص، القصاص الذين لا شأن لهم بعلم الشريعة وإنما يعظون الناس بالقصص والحكايات المختلقة. وقد قال الإمام أحمد: الأكذب الناس القصاص، يعني لأنهم ينسجون قصص يريدون بها التأثير على الناس فيختلقون قصص وحكايات وأشياء من هذا القبيل. فابن مسعود يقول: لا أعني القصاص ولكن أعني حلق الفقه، يعني التي يبين فيها الحلال والحرام ودين الله بالنصوص والأدلة بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وروي عن أنس معناه أيضا، وقال عطاء الخراساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. هذا كلام عظيم جدا لعطاء الخراساني. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارقعوا؟ قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. ما المراد بحلق الذكر؟ وما المراد مجالس الذكر؟ قال: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تحج وأشبه ذلك. هذه مجالس الذكر التي يتعلم فيها المرء دينه ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى من خلال الأحاديث وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال يحيى بن أبي كثير: درس الفقه صلاة. نعم، يعني كانوا يعدون درس الفقه عبادة، وهو من أجل العبادة، لأن العبادة أصلا لا تعرف إلا بالفقه. نعم. وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السوار وقال: ويحك في أي شيء كنا إذن. هذا كانوا في مجلس علم ويبين لهم الأحكام والحلال والحرام، فشاب متحمس في المجلس قال: قولوا سبحان الله، يعني كأن القوم كانوا في ماذا؟ في غفلة، كانوا في غفلة، فقال: قولوا سبحان الله، سبحوا، قولوا سبحان الله، قولوا الحمد لله. فقال له أبو السوار رحمه الله: ويحك في أي شيء كنا إذن، في أي شيء كنا إذن. مجالس العلم الحلال والحرام هي ذكر لله، من أعظم الذكر لله عز وجل أن يفقه الناس في ماذا؟ في دينهم، في عبادتهم لربهم، أن تبين لهم الأحكام الحلال والحرام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. والمراد بهذا أن مجالس الذكر لا تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه، بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه. فإنه ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك، لأن معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم بحسب ما يتعلق به في ذلك. وأما ذكر الله باللسان فإن أكثره يكون تطوعا وقد يكون واجبا كالذكر في الصلوات المكتوبة. وأما معرفة ما أمر الله به ونهى عنه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه، فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه. ولهذا روي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإنه يجب على كل مسلم معرفة ما يحتاج إليه في دينه كالطهارة والصلاة والصيام، ويجب على من له مال معرفة ما يجب عليه. ويجب على كل من له مال معرفة ما يجب عليه في ماله من زكاة ونفقة وحج وجهاد وكذلك يجب على كل من يبيع ويشتري أن يتعلم ما يحل ويحرم من البيوع، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. خرجه الترمذي. ويروى بإسناد إذا لم يتفقه في الدين، يعني في الأحكام الشرعية للتعلق بالبيوع، ماذا سينتج عن ذلك؟ سيدخل ويدخل غيره في تعاملات وبيوع محرمة. ولهذا من اللطائف المفيدة محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، قيل له رحمه الله: ألا تؤلف لنا كتابا في الورع؟ قال: قد ألفت كتابا في البيوع. ماذا يقصد؟ قال: قد ألفت كتابا في البيوع، يعني إذا تريد أن تكون ورع تفقه في المعاملات الشرعية، كيف تبيع، كيف تشتري، ما الحلال ما الحرام، تكون ورعا ورعا صحيحا. لكن إذا كان الإنسان عنده ورع ولكن بدون علم، قد يمنع شيئا حله الله، قد يحرم حلالا، قد يكره مستحبا أو جائزا، ويقع في أشياء من هذا القبيل. فقالوا: ألف لنا كتابا في الورع. قال: ألفت كتاب في البيوع، يعني يكفيكم أن تعرفوا البيوع طرائقها والصحيح منها والفاسد وما إلى ذلك، يكون الورع بذلك. أما بدون علم، مقصوده أنه بدون علم شرعي لا يكون ورع صحيح. نعم. ويروى بإسناد فيه، ولهذا أيضا قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي، كيف يتورع الذي لا يدري ماذا يتقي وماذا ماذا يتورع منه؟ نعم. ويروى بإسناد فيه ضعف عن علي رضي الله عنه قال: الفقه قبل التجارة، إنه من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم، يعني ثم هلك، يقع في الربا ثم يهلك. نعم. وسئل ابن المبارك: ما الذي يجب على الناس من تعلم العلم؟ قال: أن لا يقدم الرجل على شيء إلا بعلم يسأل ويتعلم. فهذا الذي يجب على الناس من تعلم العلم. ثم فسره وقال: لو أنا رجلا، ثم فسره. نعم. ثم فسره وقال: ثم فسره. نعم. لو أن رجلا لم يكن له مال، لم يكن عليه واجب أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 200 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. نعم، لابد، يعني إذا كان عنده النصاب، مال بلغ النصاب، وجب عليه أن يتعلم الزكاة، لأن الزكاة فريضة، وهي أعظم أركان الصلاة، أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فإذا بلغ ماله النصاب وجب عليه أن يفقه ماذا يجب عليه في المال، ومتى يجب، وأين يضع المال، كل ذلك لابد أن يتعلمه في ضوء الأدلة. أما إذا كان فقير وليس عنده مال، فهذا العلم ليس بواجب عليه، لأنه ليس عنده مالا يبلغ القدر الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به، وهو تعلم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من أحكام تتعلق بالزكاة. فإذا وجبت عليه الزكاة وجب عليه تعلم الأحكام التي تتعلق بها. نعم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل ما يجب عليه من طلب العلم، فقال: ما يقيم به الصلوات وأمر دينه من الصوم والزكاة، وذكر شرائع الإسلام، وقال: ينبغي له أن يتعلم ذلك. وقال أيضا: الذي يجب على الإنسان من العلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة دينه. واعلم أن علم، يعني نعم، يعني هو العلم فرض عيني وفرض كفائي، ومن العلم ما هو علم مستحب، ليس يعني بواجب، ويختلف هذا باختلاف العلم نفسه واختلاف أيضا حال المكلف. والذي لا بد منه من العلم هو ما يقيم به واجبات الدين من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم. واعلم أن علم الحلال والحرام علم شريف، ومنه ما تعلمه فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية. وقد نص العلماء على أن تعلمه أفضل من نوافل العبادات، منهم أحمد وإسحاق.